يا حليم يا كريم يا عظيم يا معين يا يا لطيفا بكل شيء كل حي بك يستعين أغن قلبي بالعناية كل حال وكل حين عنك لا تخفى الخفايا يا عليما بالبرايا عنك لا تخفى الخفايا يا بالبرايا أنا ضعيف في طوايا كيف حالي وأنا سقيم أغن قلبي بالعناية كل حال وكل حين الشكوى لغيرك ذل وعار ولعلياك عز وفخار يا الشكوى لغيرك ذل وعار ولعلياك عز وفخار أنا إن غنيت إليك فقير كيف حالي وأنا فقير قلبي الله بالعناية كل حال وكل حين في صلاتي زاد حبي لعلياك وزاد قربي فطمت قلبي من سواك يرعى الفطيم أنا عن سواك فطمت قلبي من سواك يرعى الفطيم أغني قلبي كل حال وكل حين يا حليم يا كريم يا عظيم يا معين يا لطيفا بكل شيء كل حين بك يستعين أغلق قلبي بالعناية كل حال وكل حين.